بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 49: قال: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. هذه القاعدة يستفاد منها في باب الزكاة وفي باب مطالبته بالديون والحقوق، فحوائج الإنسان الأصلية لا تعد مالا فاضلا، يكون عليه دين، ما يأتي إنسان يقول يقضي الدين أو يخرج من البيت، عنده بيت يخرج من البيت، عنده ثياب يخلع ثيابه، عنده في البيت بر ودقيق ورز يبيع هذا البر وهذا الدقيق وهذا الرز من أجل أن يقضي ما عليه من الدين، في جيبه جوال يبيع جواله من أجل يقضي هذا الدين، بيده ساعة، عنده قلم، عنده عمامة، عنده حذاء وما أشبه ذلك. الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا، ما يباع أثاث بيته، ما تباع غسالته، ما تباع ثلاجته، ما يباع الغاز الذي عنده في البيت بحجة أن عليه ديون لا بد أن تقضى. فالحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا. كذلك أيضا عند الزكاة وعند صدقة الفطر، ما يقال هذا عنده ثياب، عنده 4 ثياب أو 5 ثياب، أو أنه عنده فراش يبيع يتصدق صدقة الفطر، لا، ولا زكاة المال. فالحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا. كذلك أيضا، هل يجب عليه الحج؟ ما يقولون يبيع الثياب الزائدة ويكتفي بثوب، ويبيع الغسالة والثلاجة ما حاجة لها، ويبيع كذلك أيضا ساعته وجواله، ويبيع كذا وكذا من الأشياء الموجودة، عنده كتب كثيرة، الكتب هذه عنده مثلا المغني وعنده المجموع وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي، قوي، يبيع هذه الأشياء وسيحج بها، لا، هذه حوائج أصلية، كتب العلم بالنسبة لطالب العلم حوائج أصلية. كذلك أيضا، هذه الأشياء الموجودة في الأثاث من الأثاث في البيت حوائج أصلية، لا تباع من أجل أن يعتمر عمرة الإسلام، ولا من أجل أن يحج حجة الإسلام، ولا من أجل أن يقضي ما عليه من الدين. هذه قاعدة مفيدة جدا، وبهذا تعرف أن القواعد خادمة للفقه، القواعد الفقهية، وأنها تجمع فروعا متنوعة في أبواب مختلفة وتنضبط للإنسان هذه الأمور. فلو سئل الإنسان في باب قضاء الدين، في باب العمرة، وعنده أشياء هل يبيع، يأتي الإنسان مثل هذه القاعدة: حوائج الإنسان الأصلية لا تعد مالا فاضلا. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، يعني في حكم الأشياء التي استهلكها والتي أكلها أو أنفقها أو نحو ذلك، قال: مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى، والخادم الذي يحتاجه، والخادم، قال: والذي يحتاجه لركوبه، يعني لو عنده مثلا مركوب، عنده خادم يخدمه، عنده أثاث، كل هذا ما لا يعد مالا فاضلا، هذه حاجات أساسية، ما يقال له هو يسكن في مدينة أو مثله يحتاج إلى سيارة يتنقل بها، ما يقال بع السيارة، حاجة أصلية، لا سيما سكان المدن السيارة بالنسبة لهم أمر ضروري، لأنه تنقلات يحتاج باليوم إلى تنقلات كثيرة، والمواصلات تأخذ عليه مبلغا كبيرا. وهكذا أيضا الخادم الذي يخدمه، قال: وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل، يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. يعني كذلك أيضا هذه الأشياء ما يقال عند الزكاة هذا غني ما نعطيه، انظر عنده سيارة، انظر عنده ساعة، عنده جوال، عنده ثلاجة وغسالة، عنده بالبيت فرن، عنده ثلاث ذباب غاز مثلا، عنده أثاث، عنده غرفة نوم، عنده دولاب مثلا ونحو ذلك. هذه الأشياء تأتي للإنسان تبعا، يعني الشخص ما يشتري هذه جملة، مرة يشتري شيء من الأثاث، مرة يشتري غسالة، بعد وقت طويل يشتري شيء آخر. فهذه حاجات أساسية، ما يقال إذن هو غني إذن لا يتصدق عليه، ولا يقال إذن عنده زيادات يخرج صدقة الفطر. الكلام على القوت، إذا عنده زيادة على قوت يومه وليلته يخرج صدقة الفطر، لكن ما يعتد مثل هذا. ففي باب الزكاة يصلح أن يكون مصرفا تصرف له الزكاة، ولا يعد بهذه الحاجات الأساسية غنيا، لا يعد غنيا بهذه الحاجات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحج والعمرة ونحو ذلك، قال كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحو. وكذلك لا زكاة فيه، ليس عليه زكاة على سيارته ولا على أثاث بيته ولا على عبده ولا على جواله ولا على ساعته. ولو أعطي ساعة وكانت الساعة هذه ب500,000 ما فيها زكاة، لأنها من الحاجات الأساسية. لو كان عنده هاتف غال قيمته نصاب فضة ودارت عليه سنة ما في زكاة، عنده غسالة وثلاجة وفرن الواحد من هذه قيمة نصاب فضة ما عليها زكاة. قال وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وعند العلماء الاستطاعة ما هي؟ ما هي الاستطاعة في الحج يا أبا حذيفة؟ طيب تعرف يعني تنسب الأقوال إلى قائلها، من الذي قال بكذا ومن الذي قال بكذا؟ عند محمد، عند من؟ عند الشافعي، عند أحمد، عند مالك، عند أبي حنيفة، عند ابن تيمية، عند الحنابلة. إيش المركوب فقط يمشي عضو صائم إلى مكة؟ عند الشافعية والحنابلة الزاد والراحلة هو الاستطاعة، يعني الاستطاعة المالية. وعند المالكية الاستطاعة بالبدن، وعند أبي حنيفة بالبدن والمال، لابد من زاد وراحلة وبدن. مرة أخرى، عند الشافعية الاستطاعة في الحج الزاد والراحلة، عند المالكية الاستطاعة بالبدن، عند الحنفية بالكل، بالزاد والراحلة والبدن. إذن أصحابكم ماذا يقولون يا أخانا خان؟ إيش يتفرع يترتب على هذا الخلاف؟ يعني إيش المسألة الذي يترتب على هذا الخلاف؟ إيش يترتب عليه؟ يعني يترتب على هذا أن من كان عنده قدرة بدنية يذهب يحج بدن، حتى لو ما كان عنده القدرة المالية. إذا كان عاجزا ببدنه عند المالكية، إذا كان عاجزا ببدنه وعنده قدرة مالية، لا يجب عليه أن يوكل عند المالكية، لأن الاستطاعة الاستطاعة بالبدن. فلو كان عاجزا ببدنه وغير قادر وميسور من حيث المال، غني جدا لكن لا يستطيع أن يحج ببدنه، قالوا ما يجب عليه أن يوكل، يسقط عنه، يسقط عنه، لأن الاستطاعة عنده من الاستطاعة بالبدن. عند الجمهور عنده زاد راحلة يذهب ببدنه، يقدر يذهب، ما يستطيع ببدنه وهو غني، عند الجمهور إيش؟ يوكل، لأن الاستطاعة عندهم زاد وراحلة، زاد وراحلة. فيعني يترتب على هذا مثل هذا المذكور. قال وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج. لو كان عنده قريب محتاج، أب، أم، أخ، وعنده هذه الحاجات الأصلية، ما يقال بيع الثلاجة والغسالة وأنفق على قريبك المعين. الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا في باب الحج والعمرة. في باب الزكاة عليه، في باب النفقات على غيره إذا كان له أقارب فقراء، في باب الديون ما يقال له بعاله واقض ما عليك. قال: وكذلك لا يجب عليه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم. انظر إلى قواعد مختصرة ويترتب عليها مسائل كثيرة وكذلك أيضا مفيدة. إلى هنا.